خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 53 بعد 300، ومع سورة الحشر. وسورة الحشر تسمى سورة بني النضير، فقد روى البخاري عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سورة الحشر، قال ابن عباس: قل بني النضير. وهذه السورة نزلت في بني النضير كما سيأتي الحديث عن ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يخبر سبحانه وتعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، ويعظمه سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهو العزيز، العزيز الذي عز كل شيء وغلبه وقهره، وهو منيع الجناب فلا يرام جنابه سبحانه وتعالى. الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، أي بني النضير، وهم من اليهود، وكانوا على أميال من المدينة. وسبب وقعة بني النضير كما قال أهل السير والمغازي أنه بعد وقعة بئر معونة، ومن قتل من الصحابة رضي الله عنهم، أفلت من هذه الواقعة عمرو بن أمية الضمري، وكان راجعا من الغزوة فلقي رجلين من بني عامر فقتلهما، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. وكان بنو النضير بينهم وبين بني عامر حلف وعهد، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم على دية هذين الرجلين، فقالوا: أبشر أبا القاسم. وأضمروا شرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوعدوا إلى رجل منهم فصعد فوق البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى جدار، وصعد رجل من اليهود وأراد أن يلقي حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه جبريل عليه السلام وأخبره بذلك، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة ومن معه من الصحابة، وتجهز صلى الله عليه وسلم لغزوهم ولحصارهم. فكانت هذه وقعة بني النضير، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أيام، ودب الرعب والهلع فيهم، وسأتي تفصيل ذلك. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. الحشر أي الجمع والضم، وأول الحشر يقتضي ثانيا، أي هناك حشر ثاني وقيل هو هناك حشر ثالث. فالحشر الأول هو إجلاؤهم من المدينة، إجلاؤهم من المدينة وذهابهم إلى خيبر، هذا أول الحشر. والحشر الثاني اختلفوا فيه، فقيل هو أن عمر أخرجهم من جزيرة العرب وذهبوا إلى الشام، أجلهم إلى الشام عمر رضي الله عنه. وقيل الحشر الثاني هو الحشر الذي يكون قبل يوم القيامة في آخر الزمان. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي أيقنوا وعلموا أن حصونهم تمنعهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي جاءهم أمر الله سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي من حيث لم يظنوا، وقذف في قلوبهم الرعب، دب الرعب والهلع والخوف والجزع فيهم من محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح نصر بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قرأ الجمهور يخربون بالتخفيف، وقرأ أبو عمرو يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فقراءة التشديد للتكثير وكثرة ما خربوه من بيوتهم. يخربون بيوتهم بأيديهم، بأيديهم التخريب له، تخريبهم له وجهان، الأول أنهم بنقضهم العهد، فهذا تخريب لأنهم نقضوا العهد فاستحقوا الجلاء والطرد من المدينة. والوجه الثاني في تخريبهم لبيوتهم أنهم لما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالخروج من ديارهم ومن حصونهم كانوا يخلعون ويخربون بيوتهم حتى لا يتركوا شيئا للمسلمين فيها، فكان الرجل يحمل على بعيره الأبواب وغيرها مما تستطيع أن تحملها الإبل، وخربوها وهدموها بأيديهم حتى لا يتركوها صالحة للمسلمين. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وأيدي المؤمنين فيها وجهان أيضا، أي بمقاتلتهم أو بأيدي المؤمنين، لأن المؤمنين كانوا يخربون حصونهم من الخارج أو من ظاهرها، وهم خربوها من الداخل، وهم خربوها من الداخل، لأن المسلمين لما حاصروهم صاروا يخربون حصونهم وبيوتهم حتى يدخلوا عليهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا واتعظوا يا أولي الأبصار في هذا الأمر، في أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم، وهذا خزي لمن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه صار يخرب بيته بيده وبنفسه بدلا من أن يصلح بيته. فهذه عبرة وموعظة لكل عاقل وكل من له بصيرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي بالقتل والأسر. فالرسول صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن يخرجوا من بيوتهم وحصونهم إلى خيبر ويأخذوا معهم ما تحمله الإبل وما يستطيعون أن يحملوه. فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم ويجتهدون في أن يأخذوا أي شيء معهم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي بالقتل والأسر. فهم خرجوا وفدوا أنفسهم ولم يقتلوا على أنهم يخرجوا من المدينة، وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. هذا أشد، وهو عذاب الآخرة، لأنهم كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي عاندوه وحاربوه. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الله سبحانه وتعالى عقابه شديد وعذابه أليم سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الصحابة رضي الله عنهم لما دخلوا حصون بني النضير صاروا يقطعون النخل ويحرقون، فقال اليهود: يا محمد، إنك تنهى عن الفساد وتأمر بالخير، فلما تقطعون النخيل؟ ما قطعتم من لينة. اللينة اختلفوا فيها على أقوال كثيرة، وأشهر هذه الأقوال أن اللينة هي جميع النخل، وقيل اللينة هي نوع من النخل، وقيل اللينة هي صغار النخل، وأكثر الأقوال تدور حول هذه الأقوال الثلاثة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بأمر الله، أي ما قطعتم وما تركتم فهو بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. استدل العلماء بهذه الآية على أنه يجوز للإمام أن يقطع الزرع ويحرق زرع وديار العدو إذا كانت هناك مصلحة لذلك. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. الفيء، قال العلماء، هو ما أخذه المسلمون من الكفار من غير إيجاف بخيل ولا ركاب، أي من غير قتال. الفيء وما أخذ من الكفار من غير قتال، يعني ما أخذ من الكفار من غير قتال. وهكذا كان الوضع في بني النضير. فانه لم يحدث مقاتله بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدوا انفسهم، اي لم يقتلوا على ان يتركوا زروعهم وديارهم ويأخذوا ما تحمله الإبل معهم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه، الإيجاف هو الإيضاع في السير أي الإسراع في السير، من خيل ولا ركاب. من خيل يعني لم تسرعوا ولم تهيجوا في قتالهم بخيل ولا بركاب أي الإبل، يعني المسلمون لم يحصل بينهم وبين بني النضير قتال ولا إسراع للخيل ولا شيء من ولا مبارزة ولا شيء، بل نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولمن سيأتي ذكرهم في الآيات. وما أوجبتم عليه من خيل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه مصارف مال الفيء، فكما جاء في الصحيحين أن أموال بني النضير كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة كما في حديث عمر، وكان ينفق على أهله نفقة سنة صلى الله عليه وسلم، وما بقي كان في الكراع وفي السلاح في سبيل الله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي هذا المال له مصارف يوضع فيها كي لا يتداوله الأغنياء دون الفقراء، فيكون المال يتداوله الأغنياء ويستحوذون عليه دون الفقراء، بل هو يصرف في مصارفه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما أمركم به ائتمروا به، وما نهاكم عنه فانتهوا أي فانزجروا عنه واتركوه. وقيل وما آتاكم الرسول أي ما أعطاكم من مال الفيء فخذوه، وما نهاكم عن أخذه فلا تأخذوه. وهذه الآية عامة في الأمر بطاعة الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالانتهاء عن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن لطائف حكايات الاستنباط أن الشافعي رحمه الله قال يوما سلوني عن أي شيء أخبركم به من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الله بن محمد بن هارون، قال له ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال قال الشافعي قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن فراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل الزنبور. فانظر رحمك الله إلى دقة ولطف استنباط الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية مع هذه الأحاديث. فنحن أمرنا بأن نطيع الله والرسول، والرسول أمرنا بالاقتداء بأبي بكر وعمر، وعمر أمر بقتل الزنبور، فإذا المحرم يجوز له أن يقتل الزنبور إذا كان محرما. وأيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقالت امرأة يقال لها أم يعقوب كانت في ناحية البيت، ما تقول؟ سمعتك تقول كيف وكيف. قال وما لي لا ألعن من لعن الله ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت لقد قرأت ما بين لوحيه، أي ما بين لوحي القرآن، فلم أجد ما تقول. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. فقالت إن أهلك يفعلونه. قال اذهبي إليهم وانظريهم. فذهبت إلى أهله فلم تجد شيئا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو كانت تفعله لم تجامعنا. رواه البخاري ومسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أي الفيل يكون للفقراء من المهاجرين. فهذه الآية مرتبطة بما قبلها من ذكر الفيل ومصارف الفيل. للفقراء المهاجرين أي الفيء يكون للفقراء المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأجمع العلماء على تفضيل المهاجرين على الأنصار، وأنه قدمهم في الذكر في هذه الآية وفي الآية التي في سورة التوبة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وسبق ذكر ذلك في سورة التوبة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. أيضا أجمعوا على أن هذه الآية في الأنصار رضي الله عنهم. هذه الآية في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما من الله عليهم من الفضل والمناقب والتقديم في الذكر والتشريف للمهاجرين على الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة أي حاجة. والإيثار هو أن تقدم الغير على نفسك في حظوظ الدنيا طلبا لحظ الآخرة. فالمؤمن يؤثر أخاه المؤمن على نفسه في أمر من أمور الدنيا طلبا لما عند الله في الآخرة. وقد ضرب الأنصار والصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الإيثار من ذلك ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجهود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه عن طعام، فقالوا لا طعام عندنا. فقال من يأوي هذا ويرحمه الله، من يأويه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. ثم أخذ هذا الرجل وذهب به إلى بيته، فقال لامرأتي عندك طعام؟ قالت ليس عندي طعام إلا طعام الصبية. فقال الأنصاري نومي الصبية وأطفئي السراج وضع الطعام أمام الضيف. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عجب الله من صنيعكما الليلة. فانظر رحمك الله إلى هذا الإثار، آثر الضيف على نفسه وأهله وعلى أطفاله الصبية الصغار رضي الله عنهم أجمعين. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني هو يحتاج هذا المال وفي غاية الاحتياج لهذا المال أو لهذا الطعام أو لهذا الشيء الذي يؤثر أخاه المسلم به عن نفسه، هو محتاج إليه، ومع ذلك فهو ينفقه ويعطيه لأخيه المسلم، وأفضل الصدقة جهد المقل. ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الذي يوق شح نفسه هو المفلح حقا، ويكون سعيدا في الدنيا والآخرة. ومن يوق شح نفسه، اختلفوا في الشح والبخل فقيل هما بمعنى واحد، الشح والبخل، والبخل هو الشح، وذهب بعض أهل العربية إلى التفريق بينهما، فقالوا الشح هو بخل مع الحرص، يعني الشح هو بخل مع الحرص، فيزيد الشح عن البخل بالحرص الزائد. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجاء في الصحيح من حديث جابر، في صحيح مسلم من حديث جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وروى ابن جرير بسنده عن أبي الهياج الأسدي أنه كان يطوف بالبيت فسمع رجلا يقول اللهم قني شح نفسي، فإن وقيتني شح نفسي لم أسرق لم أزني لم أفعل. قال فالتفت فإذا هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. نسأل الله أن يقينا شح أنفسنا، آمين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر المهاجرين والأنصار، وفي هذه الآية ذكر التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أي لهم نصيب في الفيء. من والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي يدعون لإخوانهم المهاجرين والأنصار ومن سبقهم بإيمان وبإحسان إلى يوم الدين. واستدل العلماء الإمام مالك وغيره بهذه الآية على أنه لا نصيب للرافضة في الفيء، لأنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نصيب لهم في البيت لأنهم لم يدعوا لإخوانهم ولم يستغفروا لمن سبقهم من الصحابة ومن المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي حسدا وغشا على أحد من المسلمين. ولذلك يقول الشعبي اليهود والنصارى تفاضلت على الرافضة في أمر، فإنه إذا قيل لليهودي من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وإذا قيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وإذا قيل للرافضة الشيعة، إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الرافضة قبحهم الله الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله ألا يرفع لهم راية وألا يحقق لهم غاية وأن ينا لهم الخزي في الدنيا والآخرة. لأنه عائشة رضي الله عنها تقول أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد فسبوهم، فهم سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله. بل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم إيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فنحن نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبهم ونفديهم بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا الغالي والنفيس وبذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. الله سبحانه وتعالى يخبر عن المنافقين الذين قالوا ليهود بني النضير نحن معكم، فإن أخرجتم من دياركم سنخرج معكم وسننصركم، وإن قاتلتم محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه فسنقاتل معكم وننصركم. فيخبر سبحانه وتعالى عن كذبهم وأنهم جبناء وأنهم خذلوا اليهود فلم يخرجوا معهم ولم يقاتلوا معهم ولم ينصروهم وقوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أنتم أيها المسلمون أشد رهبة في صدورهم، أي في صدور هؤلاء المنافقين، من الله. فهم يخافون منكم أكثر مما يخافون من الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يعظمون الله حق تعظيمه سبحانه وتعالى. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، أي اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. جدر جمع جدار، وهي الحيطان والحصون والقرى. وهذا مشاهد حتى في واقعنا الحديث، فإن اليهود يبنون الجدار العازل فيما بينهم وبين إخواننا المسلمين من أهل فلسطين، فهم يتحصنون في هذه الحصون، وذلك لجبنهم وخوالهم وخوفهم من أهل الإسلام. وكذلك أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبنون الحصون ويتحصنون في هذه الحصون، وذلك من جبنهم وخوفهم وهدعهم من أهل الإسلام. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، أي اليهود والمنافقون بأسهم بينهم شديد، لا يأتلفون ولا يجتمعون ولا يحب بعضهم بعضا، بل بينهم تباغض وتحاسد. بأسهم بينهم شديد، وقيل هذا بين اليهود وبين المشركين، وقيل بين أهل الكفر، فهم بينهم خلاف وتباين وأراء ونزاعات وصراعات. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تظنهم أنهم مجتمعين وهم متفرقون في آرائهم ونحلهم، ومختلفون في أحزابهم وطرائقهم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، قالوا هؤلاء هم بنو قينقاع. كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان أي مثل هؤلاء المنافقين مع اليهود عندما وعدوهم بالنصر وبالإخراج بالخروج معهم وبالمقاتلة معهم وبمؤازرتهم ونصرهم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مثل هؤلاء المنافقين مع هؤلاء اليهود كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. الشيطان يأتي إلى الإنسان ويهيجه ويحضه ويحثه على المعصية وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإذا كفر ووقع الإنسان في الكفر فإن الشيطان يتبرأ منه، فكذلك المنافقون تبرأوا من اليهود ولم ينصروا اليهود كما وعدوهم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، أي الآمر بالكفر والفاعل للكفر هما في النار خالدين فيها، فإبليس والذي كفر بالله هما في النار، وذلك جزاء الظالمين. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى يأمر عباده المؤمنين بتقواه وبالخوف منه سبحانه وتعالى، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي يوم القيامة. ويقال ليوم القيامة غد لقربه، وكل ما هو آت فهو قريب، فكأن الدنيا والآخرة نهاران، يومك هذا وغد، فالدنيا هي اليوم الذي نعيشه والآخرة هي غد وهو يوم القيامة، وغد هو اليوم الذي يلي يومك، الغد هو اليوم الذي يلي يومك، يعني اليوم الذي يأتي بعد هذا اليوم الذي نحن نعيش فيه، هذا هو الغد. فالله سبحانه وتعالى لقرب يوم القيامة وصفه بأنه غدا، يعني قريب منك، فاعمل له وجد واجتهد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، كرر الأمر بالتقوى توكيدا، أو أنه كرر الأمر بالتقوى لأن الأول تعلق بالأوامر وبفعل الفرائض، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي من الأعمال الصالحة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كرر الأمر وعاد الأمر مرة ثانية لأنه أناطه وعلقه بالوعد والوعيد، فهذا فيه تهديد شديد ووعيد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي نسوا ذكر الله سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم، والجزاء من جنس العمل. فمن نسي الله أنساه الله سبحانه وتعالى نفسه التي بين جنبيه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه في معاشه ومعاده، بل صار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها الذي أعطاها الله إياها. فالذي ينسى الله وينسى طاعة الله وذكر الله سبحانه وتعالى فالله ينسي نفسه التي بين جنبيه، فيشغله باللعب وباللهو عن ما فيه صلاحه، عما فيه صلاحه ونفعه في الدنيا والآخرة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي، يعني مثلا قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وقال سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، وغيرها من الآيات. لا يستوي أصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يخبر سبحانه وتعالى أنه لو نزل هذا القرآن وسمع هذا القرآن الجبل الذي هو صلب وقاس، لو عقل وفهم وسمع هذا القرآن لتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى. فأنتم أيها الناس قد فهمتم القرآن وعقلتم القرآن وسمعتم القرآن وما فيه من الوعد والوعيد وما فيه من الحق، فينبغي عليكم أن تخشعوا لذكر الله وما نزل من الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما غاب عن عباده وما يشاهدونه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي مالك كل شيء، الذي يتصرف في الأشياء كيفما يشاء سبحانه وتعالى. الملك القدوس أي الطاهر سبحانه وتعالى. الملك القدوس السلام، السلام أي ذو السلامة من كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. السلام المؤمن الذي أمن عباده من أن يظلمهم، هذا قول. والقول الثاني المؤمن أي صدق عباده على الإيمان به سبحانه وتعالى. المؤمن المهيمن، قال ابن عباس أي الشاهد على خلقه بأفعالهم سبحانه وتعالى. قال تعالى والله على كل شيء شهيد. المؤمن المهيمن العزيز سبحانه وتعالى، الذي عز كل شيء وغلبه وقهره، منيع الجناب فلا يرام جنابه سبحانه وتعالى، لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب سبحانه وتعالى. العزيز الجبار، الجبار فيها أقوال. الجبار أي العظيم، وجبروته أي عظمته كما قال ابن عباس، هذا معنى. والمعنى الثاني الجبار هو الذي قهر عباده أو قهر الخلق على ما أراد سبحانه وتعالى. الجبار أي الذي قهر الخلق على ما أراد سبحانه وتعالى، هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث من معاني الجبار أي الإصلاح، أي هو الذي يجبر الكثير ويجبر الفقير فيغنيه من فضله، فهو يجبر كل قلب كثير سبحانه وتعالى. فالجبار بمعنى الجبر بمعنى الإصلاح، أي يصلح حال عباده سبحانه وتعالى. والمعنى الرابع من معاني الجبار أنه سبحانه وتعالى معناه العلو، معناه العلو. وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كثرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي ليس ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالثا وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان. من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان، هكذا قال ابن القيم في النونية. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. المتكبر أي المتعظم سبحانه وتعالى. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في ناري، كما جاء في الصحيح. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. الخالق، الخلق هنا بمعنى التقدير، والبرق بمعنى الاختراع والإنشاء والتنفيذ. فليس كل من خلق شيئا أي قدر شيئا يستطيع أن ينفذه. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق أي المقدر البارئ الذي ينشئ ويخترع وينفذ ما قدره سبحانه وتعالى، هكذا قال العلماء. الخالق البارئ المصور، فهو سبحانه وتعالى يقدر المقدر، ثم المنشئ المخترع المنفذ لما قدره على الصورة الذي أرادها سبحانه وتعالى المصور. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، كما جاء